أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى أنه هو أغنى وأقنى أنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغش والمؤتفكة أهوى فغش والمؤتفكة أهوى فغش فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة لي أزفت لازفة لي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أليس لها من دون الله كاشفة أليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اسجدوا لله واعبدوا.